ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء والشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من سحر وحسبنا الله على من حسد وحسبنا الله على من سكن الجسد وحسبنا الله على من غلبنا وقهرنا وقارنا بنفس شريرة ظالمة وبعيون نظرت محدقة. أنت حسبنا عليه وكفى أنت حسبنا عليه وكفى أنت حسبنا على من سحر سحرا مأكولا ومشروبا أكل سحرا وشربه أكله وشربه ودفنه ورشه وعقده ويتابعه بالليل والنهار. أبطل يا ربنا سحر تحدي أبطل يا ربنا سحر تعدي أبطل يا ربنا سحر تحدي أبطل يا ربنا سحر قريب ظالم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر فيها وفي أمها عليها وعلى أمها بينها وبين أمها فيها وفي أمها حسدا وحقدا وظلما أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا سحرا عظيما أسرع العقل والإدراك أسرع على الذهن والدماغ. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا خفيا مخفيا ساكتا ساكتا وصامتا. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر عليها وفيها بينها وبين أمها عليها وعلى أمها في بطونهم أطل يا ربنا سحر البطون أطل يا ربنا سحرا في البطن أطل يا ربنا سحرا في البطن أطل يا ربنا سحر تحدي أطل يا ربنا سحر تحدي أطل يا ربنا ربنا سحر التحدي، ألا تتزوج أبدا، ألا تتزوج أبدا، أقضي يا ربنا سحر التعاسة، أقضي يا ربنا سحر الشقاء، أقضي يا ربنا سحرا عظيما على الفشل على الفشل وعلى عدم التوفيق، على الفشل على الفشل وعلى عدم التوفيق، أقضي يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا قديما، أقضي يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما من قريب من قريب من قريب من الأقارب والأنساب من الأنساب والأرحام، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرا إنس وجن، أقضي يا ربنا سحرا قويا قويا عظيما شديدا، أقضي يا ربنا سحرا تحدي، تحدي على الزواج أن لا يكون، أقضي يا ربنا سحرا تحدي، تحدي على الزواج أن لا يكون أبدا، أن لا يكون أبدا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما، أقضي يا ربنا سحرا الأمراض، أقضي يا ربنا سحرا الأدواء، أقضي يا ربنا سحرا في أجسادهم، أقضي يا ربنا سحرا كظلهم كظلهم كظلهم، أقضي يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، فاقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما كالظلة كالظلة كالظلة على رؤوسهم كالظلة على رؤوسهم كالظلة على رؤوسهم كظلهم كظلهم كثيابهم على الأجساد كالثياب على الأجساد، فاقضي يا ربنا سحرا في الأحشاء، فاقضي يا ربنا سحرا في الأحشاء، فاقضي يا ربنا سحرا سحرا فيها لأمها وفي أمها لها، فاقضي يا ربنا سحرا فيها لأمها فيها لأمها وفي أمها لها وفي أمها لها حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما، اللهم اقضي يا ربنا السحر، اقضي يا ربنا السحر تحدي، تحدي على الزواج ان لا يكون ابدا، او يعفو الذي بيده عقدة، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح عقدة النكاح، اقضي يا ربنا سحرا على النكاح، على النكاح ان لا يكون ابدا، على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح، اقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط، في حبال في حبال، في شعر في شعر، في ورق في ورق في ورق في ورق في ورق، وفي حبال وفي حبال، في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل، اقضي يا ربنا سحرا في حبال، اقضي يا ربنا سحرا في ورق، اقضي يا ربنا سحرا في ورق وفي حبال وفي خيوط وفي خيوط وفي خيوط، اقضي يا ربنا سحرا معكودا، اقضي يا ربنا سحرا مغروزا، اقضي يا ربنا سحر العذاب والنكال، اقضي يا ربنا سحر تحدي على الزواج، تحدي على الزواج الا يكون ابدا، اللهم اقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما، اقضي يا ربنا سحر الفشل، اقضي يا ربنا سحر الفشل، اقضي يا ربنا سحر الفشل، اقضي يا ربنا سحر الفشل، اقضي يا ربنا سحر تجمد، تجمد قويا عظيما، تجمد وتجمع، تجمد وتجمع، تجمد وتجمع، تجمد وتجمع، اقضي يا ربنا سحر تجمد وتجمع، تجمد وتجمع، تجمد وتجمع، اقضي يا ربنا سحر تجمد وتجمع، تجمد وتجمع، اقضه يا ربنا بحولك، اقضه يا ربنا بقوتك، اقضه يا ربنا بحولك، اقضه يا ربنا بقوتك، اقضه يا ربنا السحر الاسود، اقضه يا ربنا السحر الاسود والاحمر والازرق والابيض، اقضه يا ربنا كل سحر، اقضه يا ربنا السحر تحدي، تحدي على الزواج ان لا يكون ابدا، اقضه يا ربنا بحولك وقوتك، اقضه يا ربنا بحولك وقوتك، وعليك يا ربنا بالمتحدي، وعليك يا ربنا بالمتحدي، اللهم عليك به يا ربنا، شتت شمله يا ربنا، فرق اوصاله يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبجنده، عليك به وبجنده، عليك به وبجنده، الله أكبر الله أكبر، اللهم يا ربنا عليك بالمتعدي، عليك يا ربنا بالمتحدي ظلما وطغيانا وبغيا، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، نجيها يا ربنا وأمها، ونجي أهلهم أجمعين، ونجي المؤمنين أجمعين والمؤمنات أجمعين من القوم الظالمين، من القوم الساحرين، من القوم الفاجرين، من القوم الساحرين، من القوم الظالمين، من القوم الفاجرين، من القوم الفاسقين، من الساحرات والساحرين، من الساحرات والساحرين، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، أقضي يا ربنا سحرا على سحر، أقضي ربنا سحر على سحر، يعفو الذي بيده عقدة، عقدة النكاح، عقدة النكاح، عقدة النكاح، عقدة النكاح، عقدة النكاح، اقضي يا ربنا سحرا، سحرا على حسد، سحرا على حسد وعينه، على حسد وعينه، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اقضي يا ربنا سحرا حسد، حسد وعين قوي، قوي عظيم شديد عليهم وفيهم وبينهم، اقضي يا ربنا سحرا الأسحار، الأسحار العظيمة والأحساد الشديدة، في أجسادهم في أجسادهم وبيوتهم في أجسادهم وبيوتهم في أجسادهم وبيوتهم في أجسادهم وبيوتهم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا اطر يا ربنا سحرا احل يا ربنا عقدا صيح يا ربنا صيح يا ربنا مجمدا صيح يا ربنا مجمدا صيح يا ربنا مجمدا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا. من آثار السحر العظيم من آثار الحسد الشديد من آثار السحر العظيم من آثار الحسد الشديد من آثار السحر العظيم من آثار السحر العظيم من آثار الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر تحدي أطل يا ربنا سحر تحدي أطل يا ربنا سحر تحدي تحدي وتعدي على الزواج أن لا يكون أبدا على الزواج أن لا يكون أبدا على الزواج أن لا يكون أبدا على الزواج أن لا يكون أبدا فأطله يا ربنا بحولك أطل يا ربنا هذا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا على النار أطله يا ربنا على الماء أطله يا ربنا في التراب أطله يا ربنا على التراب أطله يا ربنا على الهواء أطله يا ربنا على اسمها على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر القوي الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا أطلق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وعليك يا ربنا بملوك الجن وعليك يا ربنا بملوك الجن وعليك يا ربنا بسلاطين الجن وعليك يا ربنا بالعاشق العاشق في الجسد الظالم عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر عليه مارد وعفريت عليه مارد وعفريت عليه مارد وعفريت عليه مارد وعفريت عليه شيطان عليه شيطان مارد عليه شيطان مارد عليه عفريت ظالم عليه ملك من ملوك الجن عليه ملك من ملوك الجن عليك بهم يا ربنا الظالمين. اللهم أطل يا ربنا سحر تحدي تحدي وتعدي تحدي ألا يكون الزواج ألا يكون أبدا تحدي على الزواج ألا يكون ألا يكون ألا يكون أبدا أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك من الأم وابنتها من البنت وأمها أطله يا ربنا فيهما لبعض فيهما لبعض فيهما لبعض حسدا وحقدا من قريب ظالم من قريب ظالم من قريب ظالم يجدد الأسحار والعقد من قريب ظالم يجدد الأسحار والعقد من قريب ظالم من قريب ظالم من قريب ظالم من قريب ظالم. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم العظيم العظيم عظيما في مادته عظيما في مادته عظيما في جنده عظيما بنفس رديئة شريرة ظالمة أرسلته. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا سبحانه على الحبال، على الحبال، على الحبال، على الخيوط، على الخيوط، على الشعر، على أثرها، على أثرها، على أثرها، على أثرها، على أثرها، على أثرها، عند ساحر وساحرة يجددانه بالليل والنهار، يحرسانه، يحرسانه، يحرزانه، يحرزانه. أطل يا رب السحراء سحرا عظيما في البحر، أطل يا رب السحراء في الصحاري وفي القفار، أطل يا رب السحراء في البحار، أطل يا رب السحراء في الآبار، أطل يا رب السحراء في الآبار، أطل يا رب السحراء عظيما، أطل يا رب السحراء في قارورة، أطل يا رب السحراء في قارورة، أطل يا رب السحراء في كتاب، في كتاب، أطل يا رب السحراء عظيما في بيوت كانوا فيها، في بيوت كانوا فيها، في بيوت كانوا فيها، أطل يا رب السحراء مرسوشة، مرشوشة ومنثورة ومذرورة. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحر تعدي وتحدي، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اللهم أطل، أطل يا رب السحر تحدي وتعدي، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا في القلب، في القلب وفي الصدر، في القلب على الخوف، على الخوف والرهبة والرعب الشديد. أطل يا ربنا سحرا وعقدا في القلب، في القلب، في القلب على ضيق الصدر، على ضيق الصدر والهم، والهم والغم والكرب الشديد. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، باطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر. اطل يا ربنا سحرا من السودان ومن اليمن، من السودان ومن اليمن ومن بني جلدتنا، ومن بني جلدتنا. أطل يا رب السحر من المغرب، أطل يا رب السحر من المغرب، أطل يا رب السحر من المغرب، أطل يا رب سحرا عظيما من العرب والعجم، من البدو والحضر، من البدو والحضر، من العرب والعجم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل في الجسد، في الجسد، وفي البيت، وفي البيت. أطل يا ربنا سحرا في مقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة. أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا سحر صديقة، أطل يا ربنا سحر رفيقة، أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران، أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران، أطلي يا ربنا سحر الأقارب، أطلي يا ربنا سحر تحدي، أطلي يا ربنا سحر تحدي وتعدي، تحدي وتعدي، تحدي وتعدي، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر تحدي وتعدي عليها وعلى الأم، عليها وعلى أمها. أطل يا ربنا سحر تحدي وتعدي، أطل يا ربنا سحر الأمراض، الأمراض والأدواء والأسقام، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا بعاشق في الجسد، عليك يا ربنا بساكن ساكن ساكن ساكن في الجسد. اخشى عدو الله يا من سكنت الجسد، اخشى يا عدو الله يا من سكنت الجسد. اخرج، اخرج من الصالحة، اخرج من المظلومة، اخرج بأمر الله. يا ظالم يا ظالم يا ساحر يا حاسد، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الرأس، يا من كنت على الحظ والنصيب، يا من كنت على الحظ والنصيب، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. يا من كنت على الحظ والنصيب، يا من كنت على الحظ والنصيب، يا من ضيقت الصدر، يا من ضيقت الصدر، يا من صرفت الخطاب، يا من صرفت الخطاب، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. يا ظالم يا ظالم يا ساحر يا حاسد يا عاشق يا عاشق، يا موكلا بحسد، يا موكلا بحسد، يا شيطان لعينه، يا شيطان لعينه، يا شيطان لعينه، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. يا من ظلمتها، يا من ظلمت المؤمنة، يا من قهرت المؤمنة، يا من حيرت المؤمنة، يا من ربطت المؤمنة، يا من عقدت عليها، حسبنا الله عليك يا ظالم، وعلى من أرسلك وعلى من بعثك. حسبي الله، حسبنا الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبنا الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبنا الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبنا الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا مرضت فهو يشفيك، السحر ان الله سيبطله، ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله. اطره يا ربنا في البطن، في البطن، في الاحشاء، في الاحشاء، مربوطا ومعقودا، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء. اطلب يا ربنا تعقد، تعقد في الاحشاء، اثر على الارحام، اثر على رحمها. اطلب يا ربنا بحولك، اثر على رحمها، اثر على رحمها، اثر على رحمها، اثر على رحمها، اثر على رحمها، اثر على رحمها، اثر على رحمها، اثر على رحمها، اثر على رحمها. اللهم اطله يا ربنا، اطله في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم. اطل يا ربنا سحرا في الدم، مشروبا ومأكولا. اطل يا ربنا سحرا مشروبا، اثر على الدم، اثر على الدم، اثر على الدم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك. يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح. بسم الله. اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا هذه العقدة على النكاح، على الزواج، على السعادة، على التوفيق. احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها. أطلي يا ربنا فكها بسم الله. أطلي يا ربنا السحر العظيم. أطلي يا ربنا السحر تحدي تحدي وتعدي تحدي ألا تتزوج أبدا ألا تتزوج أبدا. اللهم رد السحر على الساحر رد الجند يا ربنا عليه رد الجند عليه يا ربنا رد الجند عليه يا ربنا رد الجند عليه يا ربنا رد الجند عليه يا ربنا رد السحر عليه يا ربنا يا مولانا يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط كلها. بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل حسد كل حسد وعيب كل حسد وعيب كل حسد وعيب وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا العقاد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك مرابط الاشحار على الزواج على الزواج وعلى التوفيق على التوفيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقاد فك يا ربنا المرابط كلها بطل ما كانوا يعملون بطل. احل يا ربنا السحر العظيم واحل يا ربنا العقاد القويه الشديده الشديده. اللهم اطل يا ربنا كل سحر بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. أقضي يا ربنا السحر تحدي أقضي يا ربنا السحر تعدي أقضي يا ربنا السحر تحدي أقضي يا ربنا السحر تعدي أقضي يا ربنا السحر تعدي أقضي يا ربنا السحر تعدي أقضي يا ربنا السحر تعدي أقضي يا ربنا السحر تعدي. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر. بسم الله بسم الله أقل يا ربنا السحر العظيم أقل يا ربنا السحر العظيم القديم القديم القديم القديم القوية الشديدة القوية الشديدة. أقله بحولك وقوتك أقله يا ربنا بحولك بحولك بحولك وقوتك بحولك وقوتك. أقل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أقل يا ربنا كل سحر. بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله الكافي بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا سحرا اكفيها وأمها اكفيها وأمها من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اعصمهما يا ربنا اعصمهما أجمعين يا ربنا كل سحر عظيم. اللهم يا ربنا اعصمهما يا ربنا سحر تحدي تحدي وتعدي تحدي وتعدي تحدي وتعدي يا ربنا. من قريب ظالم من قريب ظالم من قريب ظالم من قريب ظالم. اخرج يا ربنا سحره اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه. وعليك يا ربنا بمن يغني على العقل ويربط الاسحار ويكسر الاسحار. اللهم عليك بالظالم عليك بالفاجر في الجسد في الجسد في الجسد صامت صامت ساكت عليك به يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم احل يا ربنا عقده اللهم اجعلها يا ربنا ساعة خروجه اللهم اجعلها ساعة خروجه اللهم اجعلها ساعة خروجه. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وما توفيقي الا بالله وما توفيقي الا بالله وما توفيقي الا بالله وما توفيقي الا بالله. وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين بحور عين بحور عين بحور عين بحور عين، وزوجناهم بحور عين، بحور عين. أقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما على التعطيل عن الزواج والدراسة والوظيفة وظيفة وعما ينفع في الدين في الدين في الدين والدنيا والآخرة. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا بحولك وقوتك، أقضي يا ربنا بالبقرة، أقضي يا ربنا بآل عمران، أقضي يا ربنا بالفاتحة، أقضي يا ربنا بالفلق والناس، أقضي يا ربنا بفعل الخير، أقضي يا ربنا بفعل الخير، أقضي يا ربنا ببر الوالدين، أقضي يا ربنا ببر الوالدين، أقضي يا ربنا ببر الوالدين، أقضي يا ربنا بقيام الليل، أقضي يا ربنا بقيام الليل، يا ربنا والصدقة، يا ربنا والصدقة، يا ربنا بالأخلاق الحسنة، يا ربنا بالأخلاق الحسنة، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا أسحارها وأسحار أهلها أجمعين، أقضي يا ربنا سحر مشتركة بينها وبين أمها، فيها وفي أمها، أقضي يا ربنا سحر تعدي على الزواج أن لا يكون أبدا. أقضي يا ربنا سحر تحدي تحدي، أقضي يا ربنا بحولك، أقضي يا ربنا بحولك، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه، ادمغ يا ربنا هذا السحر، ادمغ يا ربنا هذا السحر، ادمغ يا ربنا الساحر الملعون، وعليك بالساحر الظالم الخبيث الخسيس، عليك به يا ربنا من الإنس والجن أجمعين، اللهم عليك بالساحر. الله أكبر. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، ادمغ يا ربنا الساحر، ادمغ يا ربنا الساحر، ادمغ يا ربنا الساحر، ادمغ يا ربنا الساحر. الله أكبر. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر في الأم والبنت، أقضي يا ربنا سحرا فيهما، أقضي يا ربنا سحرا فيهما وفيها وفيها لأمها وفي أمها لها، أقضي يا ربنا سحرا في الأم، أقضي يا ربنا سحرا في الأم في الأم لابنتها، أقضي يا ربنا سحرا سحرا في البنت لأمها في البنت لأمها، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا، إلا كشفت الكرب يا مولانا، إلا أذنت بالتوفيق، إلا أذنت يا ربنا بإبطال هذه الأسحار كلها كلها كلها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا، طالما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر القديم، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا الأسحار كلها، أقضي يا ربنا الأحساد كلها، أقضي يا ربنا الأسحار كلها، أقضي يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها والأحساد كلها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القلب المؤمن، بسم الله بسم الله على القلب المؤمن، بسم الله على القلب المؤمن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر، أقضي يا ربنا السحر، أقضي يا ربنا سحرا سحرا في القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب يا ربنا، وفي بطنها وفي البطن وفي البطن وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم، بطل ما كانوا يعملون. اقذف فيه اقذف فيه، اجعلها يا ربنا تقذف سحرها، اجعلها يا ربنا تقذف سحرها واحسادها، واثار عيون فيها، واثار عيون فيها اجتمعت عليها، واثار عيون عيون اجتمعت عليها، اثار عيون عيون عيون عيون اجتمعت عليها، نظرت لها حاره، نظرت لها لامه، نظرت لها حاسده، نظرت لها معجبة. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أقضي يا ربنا السحر، اللهم أقضي يا ربنا الحسد، أقضي يا ربنا الأسحار في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اقضيه، اجعلها يا ربنا تقذف الأسحار، اجعلها يا ربنا تخرج الأسحار، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا العقد كلها، اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد، ما طالما كانوا يعملون. اهل العقد العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة بطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يحفو الذي بيده عقدة عقدة النكاح اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل رب العقدة كلها عظيمها عظيمها اهل رب العقدة كلها عظيمها وهيناها قويها وضعيفها قديمها وجديدها يا ربنا يا ربنا ما كان في الراس ما كان في القلب في القلب في القلب ما كان في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر ما كان في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن ما كان في رحمها في رحمها ما كان في رحمها وما كان في القفا والظهر وما كان في القفا والظهر وما كان في الدم والعظم والمفصل وما كان في الدم في الدم في الدم والعظم والمفصل وما كان وما كان مخفية وما كان مربوطة وما كان معقودة وما كان مخدومة وما كان محروسة وما كان محروزة يا ربنا يا ربنا احيي ربنا كل العقد فك مرابطها يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اللهم اني اسألك يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا على الطلاسم اطل يا ربنا سحرا عبدة الشيطان اطل يا ربنا سحرا عبدة الشيطان اطل يا ربنا سحرا عبدة الشيطان اطل يا ربنا سحرا اليهود والنصارى اطل يا ربنا سحرا اليهود والنصارى وعبدة الشيطان اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم اطل يا ربنا سحرا طلسم طلسم طلسم طلسم طلسم طلسم طلسم فيه الايات مقلوبه فيه الايات منكوسه فيه الايات مكتوبه مكتوبه مكتوبه بالبول والدم اللهم اطل هذا السحر العظيم اللهم اطل هذا السحر العظيم اللهم اطل يا ربنا سحرا طلسم طلسم على الارقام على الارقام على الاشكال الهندسيه الاشكال الهندسيه على الارقام على الارقام اللهم اطل يا رب سحر طالسم اللهم اطل يا رب سحر في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن اطل يا رب سحر في المعادن في المعادن في المعادن على الحديد على الحديد اطل يا رب سحر في الابار في الابار والخرز في الابار في الابار في الابار في الابار والمسامير والمسامير والمسامير والمسامير والحبال والحبال اطل يا رب سحر في خيوط في خيوط وشعر وفي الورق وفي الورق وفي الورق وفي الورق اطل يا رب سحر مكتوبه اطل يا رب سحرا منحوسا اطل يا رب سحرا منفوسا اطل يا رب سحرا معقودا اطل يا رب سحرا عظيما بطل ما كانوا يعملون اطل يا رب سحر عبدة الشيطان اللهم اطل يا رب كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا رب الاسحار اللهم اطل يا رب الاحساد اللهم اطلها كلها بحولك وقوتك وقدرتك يا قادر يا مقتدر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله اللهم اغفر ربنا أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أطل يا ربنا أثر حسد وعين على دين قويمة وعلى خلق حسد أطل يا ربنا أثر حسد حسد على النشاط أطل يا ربنا أثر حسد وعين على نشاط نشاط نشاط حيوية نشاط حيوية وقوة وقوة وقوة وقوة أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين على الجمال على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة أطل يا ربنا أثر حسد حسد على الدين حسد وعين على الدين دين دين قويمة دين قويمة وخلق حسن وعلى الحجاب وعلى الحجاب وعلى الحجاب أطل يا رب أثر حسد وعين